أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي أنزلنا آيات

كَسَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب حزب الله.